أيوة محمد. الخمسة ثلاثة علامات الكسرة والياء، الكسرة والياء والفتحة. أما الكسرة تكون علامة الرفع، علامة الخفض في ثلاثة، في ثلاثة مواضع، فالاسم المفرد وجمع التكسير. بترى جر أحمد، جيب أحمد في جملة مجرورة، قول سلمت على أحمد. أحمد الاسم مفرد، يبقى راجع معلومات. فأما الفتح فأما الكسر فتكون علامة الخفض في ثلاثة مواضع في الاسم، الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. وجمع المؤنث السالم. يلا الفايدة. وأما الياء فتكون علامة الخفض في ثلاثة مواضع في الأسماء الخمسة والتثنية والجمع. وأما الفتح فتكون علامة الخفض في الاسم المفرد الذي لا ينصرف. وللجزم علامتان، السكون والحذف. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر، وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثلاث نون. يلا إبراهيم. قسم المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. الذي يعرب بالحركات أربعة أشياء: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وكلها ترفع بالضمه وتنصب بالفتحه وتخفض بالكسره وبالجر بالسكون. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: الاسم المفرد جمع المؤنث السالم ينصب بالكسره، والاسم المفرد الذي لا يصرف. خالفت ترتيب المصنف أنت. فخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: الاسم الذي لا ينصرف. الترتيب المصنف هكذا زي ما قاله الأول، يبقى بعيدا أنا اللي وهمت ماله. جمع المؤنث السالم ينصب الكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض. يلا يا أسامة. مش متوقع تجيك انت. والذي يعرب بالحروف فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتخفض جزءا بكفها. فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذف هاي اتكل على الله. باب الافعال. الافعال ثلاثه: الماضي المضارع والامر. نحن ضرب ويضرب وضرب. فالماضي مفتوح الاخر ابدا، والامر مجزوم ابدا، والمضارع ما كان في اوله احدى الزوائد الاربع التي يجمعها قول ثالثه، وهو مفعول ابدا حتى يدخل عليه ناصب او جزم. فالنواصب عشره: أن ولا مكيد المكيد، ولا مكيد ولا مفعول حتى، والجواب الفاعل والواو الواو. طيب فالنواصب عشرة: أن ولا مكيد المكيد، ولا مكيد ولا مفعول حتى، والجواب الفاعل والواو الواو. باب الأفعال يا محمود. باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماضي مضارع وأمر. نحو ضرب ويضرب وضرب. فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مفتوح الآخر. الماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا. المضارع ما كان في أوله في الزوال الأربع التي يجمع قول ثالث أنيت، ومرفوع أبدا حتى يدخل عليه نصب مجاز. أكبر يا محمد. حتى يدخل عليه نصب مجاز. ونواصب عشرة: أن ولن معيد المكيم ولا نتيم ولا نتيم حتى وجاب الكار واو واو. يلا يا جماعة. باب الأفعال. باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماضي ومضارع وأمر. نحو ضرب ويضرب وضرب. فالماضي مفتوح لا قيد له والأمر مجزوم أبدا والمضارع وما كان في أوله يحت الزواج الأربعة التي يجمعها قولك أنيت وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليها نصر أو جزم. يلا باين فالنواصب عشرة أن ولن وإذا وكي ولم وكي ولم وكي وحتى والباو من فاء والباو وأو. يلا إبراهيم باب الأفعال. باب الأفعال أفعال ثلاثة ماضي ومضارع والأمر نحو ضرب ويضرب وضرب الماضي مفتوح الآخر أبدا والأمر مجزوم أبدا والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربعة التي يجمعها قولك أنيت وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم ونواصب عشرة وهي أن ولن وإذن وكيف ولا مكيف ولا مذكور وحتى والجواب مكتفي والباب مكتفي. يلا صلاح يلا صلاح باب الأفعال. النواصب عشرة. النواصب عشرة أن ولن وأن ولن وإذن وكي ولم وكي ولم الجحود وحتى وجواب بالفاء والواو وأو. باب الأفعال يا رشيد. باب الأفعال أفعال ثلاث ماضي مضارع وأمر نحو ضرب يضرب يضرب والماضي مفتوح الآخر أبدا فالماضي مفتوح الآخر أبدا والأمر مجزوم أبدا المضارع ما كان فيه أو من إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قول كأني وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جزم والنواصب عشرة أن ولن وإذا وكيف ولا مكيف ولا بالحدود وحتى ولو مكاو وأو الفاء والواو وأو هيا علي. نعم. باب الأفعال من أفعال ثلاثة ماضي ومضارع وأمر نحو ضرب وضرب الماضي مفتوح الآخر أبدا والأمر مجزوم أبدا المضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم النواصب عشر أن ولن وإذا وكي ولا وكي ولا من جحود ولا من جحود وحتى أن ولن وإذا وكي ولا مكي وحتى والجواب بالفاء والواو ولا مكي وحتى ولا مجحود ولا مجحود وحتى والجواب بالفاء والواو أن ولن وإذا وكي ولا مكي ولا مجحود وحتى والجواب بالفاء والواو ما هي وزع الشاهد جزاك هيا محمد باب الأفعال. باب الأفعال الأفعال ثلاثة ماضي ومضارع وأمر نحو ضرب ويضرب وضرب الماضي مفتوح الآخر أبدا والأمر مجزوم أبدا والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمع قولك أنيت وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جزم فالنواصب عشرة وهي أن ولن وإذا وكيف ولا مكيف ولا مجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. باب الأفعال الأفعال الثلاثة الماضي ومضارع وأمر نحو ضرب ويضرب وضرب الماضي مفتوح الآخر أبدا والمضارع والأمر مجزوم أبدا والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جزم. كما يا شيخ محمد. فالنواصب عشرة وهي أن ولن وإذا وكي ولا أن ولن وإذا وكي ولا وكي ولا الجحود والجواب والجواب بالفاء والواو ولام الجحود ولام الجحود ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو أو. طيب هاي جخيص. باب الأفعال الأفعال الثلاثة الماضي والمضارع والأمر نحو ضرب ويضرب وضرب فالماضي مفتوح الآخر أبدا والأمر مجزوم أبدا والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم فالنواصب عشرة وهي أن ولن وإذا وكي ولا مكي ولا مجهود وحتى والجواب بالفاء والواو واو. أي وسيم فالنواصب عشرة وهي أن ولن وإذا وكي ولا مكي ولا مجهود وحتى والجواب بالفاء والواو واو. جواب الفاء والواو هاي انتم اللي تسمعوا في العمليه هاي اسمعين وين شو بتسمع عليهم علامات الخفض اتكل على الله علامه الخفض التي بها انضبط كسر المياه ثم فتحه الخفض بكسر ما من الاسماء عرفت برفعه بالضم حيث جفر وقصد بها ان كل ما بها نصبت وخمسه الاسماء بشرطها كسر واخفض بفتح كل ما لم يصرفه مما بوصف الفعل صار يتصل بأن يكون الاسم عله سين او عله تغني عن اثنتين ألف التأنيث أغنت وحدها وصيغة الجمع الذي قليلتها. والعلتان الوصف مع عدم طرف أو وزن فعل أو بنون وألف، وهذه الثلاث تمنع العلم وصيغة، وهذه الثلاث تمنع العلم وزاد تركيبا وأثناء العلم. كذاك تأنيث بما على الألف فإن يضف أو يأتي بعد ألف. هاي أنت وين وصلت؟ نفس الشيء. أتك الله. باب علامة الخط. علامة الخط التي لننظر كسر الياء ثم فتحة فقط، فاقتص بكسر ما من الأسماء عرف برفعه بالضم حيث ينصرف، وقف بياء كلما بها مسد، وخمسة الأسماء بشرطها تسد، وقف بفتح كلما لم ينصرف مما بوصف الفعل صار يتصف، لأن يحوز اسم علتين أو علة تغني عن اثنتين. فألف التأنيث أغنت وحدها وصيغة الجمع الذي قد انتهى. والعلتان الوصف مع عدل عرف أو وزن فعل أو بنون وألف، وهذه الثلاث تمنع العلم وزاد تركيبا وأسمى العلم. كذلك تأنيث بما عدا الألف فإن الوقت يأتي بعد أن صرف. النواصب هذين طبعا باب طويل يطلع منها. ايش خطصتي قريب يا شيخ من اللي عندها عدة او فيه واحدة هني عارفة نولي قريب لك ممكن مسكر فيه، انا قريب لك احتمال ممكن مسكر قبل ديك سبدا شوي فيما قبل فيه السيارة فيه لك انت باي نصيب خطاط لك حد عندها خطاط ها تكروا على الله. ترى يا أحمد الزواوي قل لنا إعراب الأفعال الخمسة الأسماء الخمسة إعراب الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، متى ذلك يا إسماعيل؟ متى ذلك؟ دائما على الإطلاق ولا في قيود؟ متى ذلك؟ أيوة شروط واحد ها هاي محمود نعم مكبرة في شرط المهم الأول يجي قبل هذين مفردة مفردة مكبرة مضافة ذو بمعنى وفو خالية من الميم. احفظوهم احفظوهم هذا مهم. الإعراب الأسماء الخمسة لا تعرب بالحروف التي تتوفر فيها هذه الشروط مفردة مكبرة مضافة لغير ياء المتكلم دو بمعنى وفو خالية من الميم. طيب فعل الماضي الفعل الماضي ما إعرابه؟ فعل الماضي مبني أبدا مبني أبدا على ما يبنى؟ يبنى على الفتح والسكون والضم، يبنى على الفتح ويبنى على السكون ويبنى على الضم. طيب متى يبنى على الفتح يا أسامة؟ إذا يتصل بشيء أو تصل بشيء أو إذا حتى لا ننسى بشيء تصل بينه النسوة شيء حال ثاني والغرار ننتقل كيف أكد الماضي؟ هل يؤكد الماضي؟ هل الاثنين باين نجربوا له النسوة توحين هل يختبروها له النسوة؟ خذ الفعل كتب هذا فعل الماضي ولا؟ كتب كاتب فعل الماضي كاتب فعل الماضي مبني على الفتح شكي دخل عليهم النسوة خلوه ها كتا أب ن أب ن شو صار مبني عليه عشان تحرق الفتح وين نوري مشي هو نعده مش كده بيشوف هذي لكن أنا نرجع بسكتنا هاي أسامة شو الحل؟ استفدت شيء. عارف نين نون التوقيت لا لأن الماضي لا يوقف. شيخ هو الشغل ده ذات الماضي مفتوح الأخير يبقى. لو حفظت على أول جزء من الأفعال. يعني كل كل مقدار تفصيل كل مرة. أي قلنا لو حفظت على أول جزء من الأفعال معناه. نقولنا هذا الكلام كلام الكوفيين. كلام مصنف هو كلام الكوفيين، هم عندهم فعل ماضي دائما مبني، دائما مبني على الفتح، دائما مبني على الفتح. لما جيت في كتبنا زيد بطاي شخص شوي. نعم شكرا عمودي الحين. نعم تاجي ممكن نكتبنا هاي. لما قلنا أن السائل هذا السؤال قلنا كلام مصنف كتابنا، لو دخلنا احنا في المضارع عليه هنا النسو كتبنا الكو فيه نشي يقولوا فعل الماضي مبني على الفتح المقدر منع من ظهور انشغال محل بحركة السكون السكون أو المناسب للنون أو لا في هذا واحد اثنين آيات أو يقولوا السكون العارض لكراهة توالي أربع حركات فهمت كيفو؟ فهمت على مثل؟ لما تجي في كتبوا كتبوا يقول مبني على السكون المقدر منع من دون شغال المحل بحركة مناسبة للواقع. نعم. مبني على فتح. عفوا. مبني على فتح المقدر منع من دون شغال المحل بحركة مناسبة للواقع. فاكر لا يعني مبني على فتح. لكن البصريين لا. عندهم البناء يتغير. وهذا الأسل. أسل نحن. ولا. يبقى شو إحنا نزلنا في عرب الماضي. وسامة ما أعطناش في حل. فيه مش عارف مثل قبله وجاء قال يبنى على الفتح ويبنى على السكون ويبنى على الواقع. نبغى ماذا يبقى على السكون؟ ها؟ صالح النسبة. دون نسبة. يبقى على السكون. ها؟ بس. تلفع. تلفع. نلفع. نلفع. فتح تعبير رحمته. ريح رحمته. ضمائر متحركة. يبنى على السكون مع ضمائر رفع متحركة. اللي هي الثلاث هذه. تلفع نلفعين نسبة. يبنى مع على السكون. أنت يبنى على الضم. صالح باو الجمع. معه الجمع. بس. إيش غيره؟ لا حالة واحدة يبنى على الضم في حالة واحدة وهو مع واو جمع. طيب بقى افعال مزاحم تحتاج منشور شوية مداخلة في اليوتيوب. قل قل هذا فعل ايش يا محمد؟ فعل امر. فعل امر بقى كيف كم فعل ايش؟ فعلهم خير خايف انت ما تخافش قول كما عرفت صحيح اقول بيقول لي قال فعلهم. لو جاء واحد قال هذا مش فعلهم، لو جاء واحد قال هذا ليس فعلهم كيف قال معه؟ بمعنى ايش علامات فعل الامر؟ ها؟ ها؟ فعل الامر ايه؟ اول شيء يبنى على الفتح يسديك الله. لا مش في شيء. لا. الله يسكر. يدش على الطلب. نعم. يدش على الطلب. يفيد الطلب. هذا الأول. لو بدأ في حاجة أخرى. ويقبل يا مخاطبة. لو بدأ من الشرطين هلين. يعني الكبير. لا. يفيد الطلب. ويقبل يا مخاطبة. لو قلت يفيد الطلب وسكت جيك إيش؟ صح. هل ليس يفيد الطلب هذا؟ هل هو فعل امر؟ نعم. لا بالضبط لا اسم فعل لانك تقول صحيح صحيح ينور هذا اسم فعل. نعم. ايش الفرق بين هذا وهذا؟ هذا يقبل وياه مخاطب. هذا ده بقى. الان اعرف ان هذا لو الكبي اعرفه فعل امر. ها على السكون المقدر منع من ظهور عادة الشمال كوفي تريد أن تكون كوفية. ها مبني عليه على حد النون لأن مضارعه للأفعال خمسة. لما جونا على الكبير فعل أمر مبني على حد النون لأن المضارع الأفعال خمسة والله يعمل الأفعال خمسة ولا زار الله واسع لكم معلومة هذه انتم بالذات في الماضي فات جبنا فعل مش عبيت ألقيه في اليمن في سوق نعويكم لا ألقيه في اليمن أي ألقيه تو شوف الدرجة يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الركعين اقنتي واسجدي واركعي ثلاثة أفعال هذه شنو هذه مضارع كل النمر شوف الشعر كل واحد منهم فعل وأمر مبني على حد نون لأن مضارع ولا أفعال خمسة شكل هذا ها ب لو قلنا مثلا تمشي شنو عادة فعل يا شيخ علي؟ فعل مضارع أكيد بدلا إن شاء الله جيب حدا أقطع عشك باليقين ستمشي ستمشي ولا سوف أمشي هذه علامة قطع من الشك علامة المضارع السين وسوف أو لا في بعد الجد إذا قبل لم أو قبل السين وسوف خلاص ولا بل دخل عليه يا المخاطب دخل على بين مضارع مفعول عليه الخطر لا الامر علامتين بيطلب الامر علامتين في الطلب يقضي المخاطر لكن فعل مضارع يقضي المخاطر ولا يفيد الطلب فكيف احنا قلنا مضارع مفعول خمسه انت ما قرات الافعال خمسه ايش هي الافعال خمسه لا هو اما النون فتكون علامه للرفع ها فعل مضارع اذا دخل عليه تثنية أو ضمير جمع ضمير المؤنث المخاطرة شو ضمير المؤنث المخاطرة؟ يا المخاطرة هل شنع فعل المضارع هذا؟ ها؟ هاي تقول صاحب العملية هاي تمشينا تمشينا شو بنجيبوا يا ونون طبعا النون هذه علامة الرفع لأن الفعل ما فيش قبل نصب ولا جر مرفوع والياء اللي بنجيبوها يا المخاطرة أصبح عندنا كم يا توا؟ يا ها؟ يا ايه وكلاهما ساكن كيف تديرونه طبعا نحذف ياء الفعل ها هذه كنتم لكم عليها وجبناكم كثير منها كانت تذكروا دعاو سعاو ها ولا نسيتوه قلنا دعاو دخلوا عليها والجماعه يلتقي الضمير الالتقاء ساكنين نفس الشيء هنا تمشينا هذه اللي هي المخاطره وين ياء الفعل حلمت الالتقاء ساكنين شكيت بس كيف نعمل سوا هذا الفعل فعل مضارع مرفوع إذا رجع نصب الجر على رفعي نون لأنه رفع خمسة ليش قلنا من الأمر ثلاثة اسمعي تمشي ها تمشي كيف ده إيش ده ترد الفعل الماضي ها ليش ما إيش هو مضارع إيش مع على طول نعم هذا جزم لو جزم بتصير تمشي ولا نحط بعدين تبعدين النور الميم عفوا تبعد الميم ساكنة ولا هي أصلا لم تمشي لم تمشي شكي نجيب وهذا وصل شو بيكون فعل تمشي واضح هذا بدك تفهمه مع المثال هاي عبد الحميد مثلا جد صوصر ثالث بت اعرف بت بتو ها بتو فعل ماضي هاي مبني على الفتح مبني على الفتح لانه لما تقول اخر شيء مبني على السكون ها بتصلي بتال فعل ها بتو يا الفعل ماضي مبني على الفتح صلي بتاء الفعل بتاء الفعل عشان عربة فعل فاعل طيب ما جيب جيب كلمة بعدها جيب كلمة بعدي أي كلمة اختار أنت كلمة بعدي بيتو في المسجد بيتو في المسجد بيتو في في إيش المسجد في المسجد ما يقول بيقول بيتو حارسا حارسا إيه. ها إيه ما هاي لو حرفات التفاعل بنتو بنتو هذه بات واسمها بات من اخوات كان من اخوات كان بات من اخوات كان بنتو بات واسمها يعني شو كيف صار يا أيوة بعدين ها أصل الفعلي هاي إبراهيم بدر مبني على بدر هاي إبراهيم اتصل بيه ثلاث فعل أصبر أصبره خليه يجي جبنا ثلاث فعل ماذا جرى ها كيف هذه مفتوحة وهذه مضمومة كيف يلوم درست إضغام مثلين أنت درست إضغام مثلين من الشيخ اللي قبل ها اي راجع راجع راجع ها راجع يا ابراهيم يا صلاح جبنا مثال هذول الاثنين على المركب جلسة الفتاة جلسة اثنين قمت قمت جبنا قمت جبنا قلت أظني كنت منت منت ومنت حتى يا ها ليش ما نعرفها؟ يبنى فعل على السكون عندما تبتى الفاعل بنية التاء بنية الفعل السكون صارت التاء ساكنة هاي إبراهيم هاي ونزل ها جلسة الطريق ما صارتش من الزاوية ها لما صار ساكنين حذف اتخاذ ساكنين والغمة التاء التاء هنا صارت تو إضغام اثنين لأن ساكن ولا تتحرك بنتو باتا واسمها واضح؟ رجوا بكم راجعوا راجعوا ركزوا عليه مش صعبات الأران إلا إهمال بس لو واحد قاعد مثلا تقعد سلحة منكم راه تو ما عادش تشفين شيء وعلى أن نشكر عليه أي فعل أي فعل المفروض ما عادش يشكر عليكم بل بل جماعكم واحد بسيط وألقيه ولا لا قلت نعم بسيط جدا أشكر عليكم كثير وين هو مجاز اليوم ها حتى ما عرفاش الكلام هو اللي مش فاهم لا بس يناقش براحتك خذ راحتك ناقش إذا أنت لكن في الشوف في الشوف طريقة ها يستحي نعم يستحي يستحي إيه إذا لم تستحي إيه إيه يا أنا ما هو لاحظ من المضارع يا يهم إيه. أيوة لما جزمت في الفرد بعد فعلي جام جزم زاو زي في واحدة في آخر ظلت في آخر الأحفاظ والله لا لا ولم يعي بخلقهن حافظ لم كيف تقوى مكتوبة يا عيدة قلنا كيف تكتب يا وعين ويمن يا وعين يمن ويا يا عيا كيف مكتوبة لها ها فكيف هذه مش جازمة يعني أصل الفعل شنو يا عيا شكيت وين يفعل ابن الجزم عندي في الألف الجزم يعني فعل هذا مزوم مزوم بحال فعل زي يستحي عصريين حلي بتوحدة وبعد يكبر واضحة ها يلا نرجع لتوى الناس الناس اللي احنا أخذناها كم أصل. لا أربعة باك تكتب علمات كم الناصر أربعة أربعة لن وإذن ها وكي نعم وأم الباب أن أم الباب أن لكن هذه لا سمين لن هل لها شروط علي لك لا لا شروط علي إيش عرابها هي الأصل فيها إيش مصدر النفي لا ما هيش مصدر لا مش حرف مصدر هي الأصل فيها النفي حرف نفي ونصب نصب نبني على السكون لما حالة معرفة هل تتغير لا لا ينافي نبي ونصب واستقبال مبيع كل محل ومعرى باه إذا هل هذا شروط يا فينا كم شرط قل متصدرة بجملة الجواب مصدرة بجملة الجواب يعني لا تسبق بشيء سأذاكر دروس واحد كان سأذاكر دروس سأذاكر إيش دروس روسي سأذاكر دروس هيا رشيد ردي على النادي سأذاكر دروس متأكد سين سين حرف والله بالسين مع الفعل لا بروح ها سين سين حرف مبني على فتح مد أو نعم حرف استقبال لا حرف شنو مش حرف تشكل لما نصب حرف جر ها حرف نصب حرف جزم حرف استقبال مبني على السكون لما حلنا معرف أذاكر وذاكر فعل مضارع ها مرفوع مرفوع بسبب النصب الجزم أخير يلا وعلى ترى فيه ضم الضارع فعل ها درس من ولدين والفعل فعل ضميره أنا مستتر وجوب التقدير هو أنا والفاعل مستتر وجوب التقدير هو أنا دروسي منصوب على نصبه الفتحة ها قاعد يقول قدر ها فتحة الفتحة مبطلة على فعل انشغال محل منصب منع من دخول انشغال محل بحركة مناسبة يعني الكلمة هذه كلمتين يا متكلم دروس ويا متكلم دروسي مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة منع من دخول انشغال محل بحركة مناسبة دروس مضاف وليا مضاف إليه دروس مضاف يا مضاف إليه واضحة هو قال ساو ذاك من دروس إيش الجواب يا محمد هي تقعد كويس إذا إذا إذا ساو ذاك تنجح إيه حتى لو ذاك معه إذا تنجح إذا تنجح إذا تنجح لو قلت والله إذا تنجح لماذا؟ لأن صدرت لفظات غير هذا. لو قلت يا محمد إذن تنجح واضح؟ يعني لابد أن يكون متصدر. قلت عندنا حالة واحدة يجوز فيها الوجهان اللي هما إذا صدر قبلها عرض يعني واو أو فاء. إذا كانت فائدا تنجح وإذن تنجح هنا يجوز لك الوجه يجوز أن تحملها ويجوز أن تهمله. واضح هذا الشرط الاول يكون مصدر الشرط الثاني بعدها مستقبل والفعل بعدها مستقبل مش حاضر ليس للحاضر يكون للمستقبل تنجح انت بعد المذاكره بعد ان تذاكر وتمتحن تنجح في المستقبل بعد. ليس بالآن طيب نعم جبنا مثال جيب التعاون مثال اظني كررنا حتى ما بتصير ها هي كل ما فهمت ايش اذا تصدق تو هنا صدق متى تو في هذه المحل في الحاضر ليس في المستقبل ولا يعني الرجال اذا تصدق انت صادق انت صادق تو بمجرد ما سمعنا منك الخبر حكمنا عليك بالصدق اذا كان فعل ليس مستقبلا لاحظ ان الفرق امتى حيكون النجاح امتى بعد المذاكره وبعد الامتحان وبعد كذا مستقبل الفعل ولا لكن لما اولئك اذا تصدق الآن تصدق كل فعل مرفوع لأنه الفعل للحاضر ليس للمستقبل واضح؟ لا الفاصل بينها وبين الفعل اختلف فيه ولا؟ طيب كيف؟ هل لها شروط؟ يا ترى كيف هل لها شروط؟ ها هاي عيد ايوه لا بد أن تكون مسبوقة بالله يا ظاهرة يا أما مخرج المعنى يحتمل الله لا بد من يكون المعنى يحتمل الله فلا أنت ممكن توا تزيدوا صعب على أنفسكم شوي قولوا كيف الله ما يجيش لو قلنا كي أن أتعلم جئت كي أن أتعلم هل هذا التعبير صحيح ولا خاطئ صحيح تعبير صحيح عرب كمية هل تنفع اللام هنا لا لا تنفع اللام اللام هنا لا تنفع إيش بتكون كي هذه جارة جارة حرف جر حرف تعليل وجر إيش جرة جر المصدر مسبوق من أن واضح لو قلت حتى كي لأتعلم كي لأتعلم حتى تعبير صحيح كي لأتعلم هل تنفع هنا لا ها لا خلاص هاي لا كل هنا لا هذه كي شنو الجارة جريش المصدر المسبوك من هذا من أن المبرع بعد اللام هذه هي والفعل هكذا ماشي باب هنجول يوم الباب أن أو شيء عرفنا كيف نميزوها من أخواتها كم لها أخت هي؟ ها؟ كم لها أخت؟ ثلاثة وهي الرابعة ها؟ الأولى ايش ان ايه ما عم يقولنا ان اربع مخففة من التخيل مخففة من التخيل يعني تعمل عمل ان شك ولا اللي هي اصلها ان ترفع تنصب وترفع وهذه مخففة منها مثلها بقى هذه الاولى والثانية ان ها هو ان لان قلنا ان لما تلقى ان انت مفتوحة الهمزة ان مفتوحة الهمزة وساكنة النون كم حالة اربع انواع الاولى قال مخففة من التقييم الثاني كان الجزمة ان الجزمة شرطية يهديك الله ان هذيك المفسرة او التفسيرية المفسرة او التفسيرية اللي قلنا يكون دين مسبوقة بما فيه معنى القول بقول او ما فيه معناه واوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفة مثلا هذه المفسرة والثانية الثالثة زايدة نعم قبل الزايدة هي الأفضلية والرابعة زايدة الزايدة اللي هي قلنا يا اما بعد لام مكينية يا اما بعد لو قبل لو ولو استقاموا على الطريقة فلما ان جاء البشير واضح كيف؟ احنا بناخذ طبعا الناصبة الناصبة هذه قلنا عندها حالات كثيرة اول حالة من حالاتها ظاهرة وجوه ظاهرة وجوه متى؟ إذا وقعت بين اللامين اللي احنا نقولها لألا شفتوا ولا هنا أن وقعت بعد اللامين لابد تكون ظاهرة لا يجوز إضمار ظاهرة وجوه بقى. وعندنا الإضمار إضمار جائز يا محمد إضمار جائز واحد وين بعد يبقى تو عندكم شو بدي هنا تنصب هكذا إظهار واجب بين اللامين باي هنا شنو عندنا بعدين اضمار ها جاد بعد وين بعد بعد لام ثاني لا ثاني التعليم والثاني بعد بعد العواطف اربع ولا ثلاث اربع الفاء ها ثم الواو او الواو الواو الواو إذا سبقنا باسم لا يعمل عمل الفعل شكي هذا إضمار جائز إضمار جائز يعني يجوز تظهر وجوز تظهر إضمار جائز هو نفسه إضمار جائز هو نفسه لا أنت تومع ذلك المنفع جائز إيش تمشي معاي حتى تفهم هاي يبقى عندنا إضمار جائز وعندنا شنو ثلاثة توا إضمار إيش واجب يعني لا تنص هذا وهذا واجب واحد بعد لام الجحود بعد لام الجحود حتى اثنين بعد حتى طبعا ثلاثة جواب السببية والمعية فاء السببية واو المعية التي معنى إلا وإلا أو هذا الرابع أو بمعنى إيش إلا أو إلا ها باي مزالت حالة أخرى ولا مزالتش مزالت حالة أخرى إيش الحالة الأخرى ايش هو الحالة الأخرى؟ الإظهار الإظهار تأتي ظاهرة أي متى تكون ظاهرة؟ في غير هذه حالة إذا لم تكن بين اللامين ولم تكن مسبوقة بلام التعليل ولا بأحد العواطف ولا قبلها واحد من هذه الأربعة ايش تقول؟ ظهر إظهارها واجب إظهارها واجب إظهارها جائز نعم إظهارها جائز إيه إظهار جائز اللي بيجينا ده لا هو الحقيقة هو هذا الأساس هو الأول لكن إحنا خليناه بش ما تتكلمش إذا متعرف فاته إظهار جائز إيه وضع نفتي حالة الآن ما تدخلش عنها بطرح حالة قول شو فرق بين الإظهار الواجب والجائز والإضمار الجائز أعد بين الإظهار الجائز والإضمار الجائز إظهار جائز يعني يجوز أن تظهرها ويجوز أن تضمرها وإضمار واجب لكن الحالات تختلف إظهار جائز متى إذا تجرد عن هذه يكون إظهارها جائز وحدثة تنحرف ما تجيبش ما تنصبش تأخذ الفعل مرفوع والذي أطمع أن يغفر لي والذي أطمع في مغفرتي ممكن تحذفها أو تأتي بها في الكلام مش واجب عليه ليس واجب أن تأتي بفعل منصوب قد تأتي بعلم النصب هاي نزيل ونأخذ شوية أمثلة عليهم بس أي هو هذا الأصل هذا أصلها هو هكذا بالنسبة للعواطف الأربعة دي فيكم مش حد حفظ لهن أمثلة حفظتوا شيء من أبيات الشعر دي نهايكم مرة فاتتكم نعم نعم نعم ولبس عباءة وتقر عين لبس عباءة وتقر عين نعم بالضبط هذه وهو المعية إظهار هاي خليكم معي شوي باي فاء السببية وواو المعية فاء السببية والمعية كيف نضبطهن وفاء المعية فاء السببية وواو المعية ايش الضابط بتاعها كلمة يزمنها تبين الفاء الأخرى والواو الأخرى ها هن الواقعات في جواب النفي أو الطلب باي الطلب كم شيء ايش هو الطلب ثمانية أشياء الأول الاستفهام مر باهي الأمر النهي الدعاء دعاء العرض والحظ والترجي والتمني واضح هذه الثمانية كلهن طلب شكيل جبنا المرة اللي فاتت أمثلة وقلنا لكم تجيبوا أنتم أمثلة هاي من اللي جاب أمثلة قل لا تجعل يدك مغلولة لا تجعل مع الله إلى فتقعد مذموما مخلوصا فتقعد بقى تعالي اكتب على الصبور لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا هي ولا تجعل يدك مغلولة إن غلنا بسطي ايش بعدها نعم حتى أن فتقعد هنا اثنين صار حتى يبرضوا فيه سأخلي لولا لا مسح لا مسح خلاص خلينا لولا لا إلها آخر فتقعد أي من اللي تاني جاب آية أخرى ليتنا نرد ولا نكذب هاي هذه نبوها هي مزبوط تعال تعال تبع لي طبعا هذه يقولنا على قراءة راهي حفصي مش على قراءة قلم هذه على قراءة حفصي هم لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد فتقعد فتقعد مذموم مخذولة ولا ملوم محسورة ملوم محسورة انت على الإسراء فتقعد ملوم مخذولة مذموم مخذولة مذموم مخذولة هي تطلق في جهنم مذموم مخذولة في وثقة هذه مخدود. يلا هي عليك تبارك. يا ليتنا نرد كونوا يدا واحدة هي كويس إذا اكتبه اكتبه عليك فتنتصروا وين لقيتها من المهتر كونوا لكن حتى تعبكم في عرابة أحصوا فيها موجودين كان عرب الإجابة طبعا هذا حل ماذا شهر ما قصرت في السعي في أندما ما قصرت في السعي في أندما كويس ده اللي كتب عليه اي قراءة قلون مرفوعة قلون. فيها قراءة بالنصب خلاص كان فيها بالنصب حتى يدي ما قصرت في السعي في أندما ما قصرت في السعي في أندما أيحسن إليك الصديق وتسيء إليه أيحسن إليك الصديق وتسيء إليه لم أنصح بشيء وأخالفه وتسيئ إليه لم أنصح بشيء وخالفه أنصح بشيء الشيخ نفسه شبه أفتح وأخالفه نعم ماذا قل؟ سنقرئك سنقرئك فلا تنسى وبايش الشاهد اللي فيها هنا؟ أن تنسى أن هذا فاعل سببي يعني يكون على المسبب باي لا لا لا هي إيش مسبوقة؟ مسبوقة بطلب قبلها؟ وش لا طلب محض؟ لا طلب ولا نفي اخبار هذا سنقرئك اخبار لا تنهى عن خلق وتاتي مثله هذا بيت ذا بالاسود الدولي وتاتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم وتاتي مثله الشاهد مثله عنده تاتي كويس تاخذ شوف الاولى هي لا تجعل مع الله الها اخر فتقعد مذموما مخذولا هيقول انت يا اول طالب انت من الناحيه دي ناحيه الباب ايش الشاهد اللي في هذه الايه ف ايش فشنو هذا فالسبيه فتقعد فالسبيه وقع في جواب ها نهي وين النهي يا ابراهيم لا لا هذه لا النهي لا النهي جازمه هاي تنبه واحد يشمر عن سعديه وبدي يعرب اي هيا عمريطي انت هاي هاي يا جماعة لا ذات جزم حرف حرف جزم تجعل فعل مضارع مذموم إذا جزم السكون مع الله مع خبر الله وجلاله وجلاله بمعنى على مجرد الكسرة إذا مفعول به لتجعل، ما في شك، مفعول به لتجعل. ها تجعل نعم تجعل انت ايه تجعل تجعل ما ذكرت انت تجعل انت انت نعم. طيب إلها قلنا هذه فعل تجعل اخر نعت نعت نعت لنا هي كم تنصب مفعولين راهي معنا لو تنصب مفعولين بتصير ايش اصلهما المثل والخبر. لو قلت انت اله اخر هل هذا مثل والخبر؟ لا هذا نعت. طيب الفاء نعت اله اله نعت اله صفه ولا ايه صفه صفه ونعت فتقعد الفاء ناهي تسبيه تقعد فعل مضارع منصوب لأن المضمرة بعد فعل السلبية تسمى نعم نعم نعم ها مدموما حال مدموما حال كويس حال ومخذولا حال ثاني حال ثاني نعم يجي السلبية لا حالينا مخذولا ترى يا طلال تقدرش تعد لنا كلماتها الآية هذه كان فيها كلمة يقول هيك يعد تقول لا واحد تاء اثنين جيم ثلاثة ها لا تتحرك واحد كلمة لا كلمة ها كلمة مع كلمة الله كلمتين كلمتين لا طيب عد مع الله إله إله كلمة ولا اثنين ثلاثة الله ثلاثة نعم الله ثلاثة الروح القدس كيف الله ثلاثة انت قلت الله كلمتين بعدين جاك إله انت لو في الله ولا في إله كلمتين الله الله كلمتين وإله العدد أعدوا أنتم إله كلمة واحدة خيرك ما تقدر سهلة إله كلمة واحدة هي شو فيها آخر كلمة فتقعد الفاء وتقعد ب كلمة مخذولا كلمة مخذولا اسم ولا فعل ولا حرف مخذولا اسم فعل حرف اسم اسم علامة تنوين في علامتها فيها يقول لك راني انا اسم اسمع انتبه راهو اسم التنوين موجود فيها مدموما اسم ها تقعد فعل ايش شنو نوع الفعل مضارع الدليل ستقعد ستقعد به. طيب تعالوا للآية الثانية يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ها ايش الشاهد اللي فيها يا اسمعين ها ونكون الواو دي واو المعية ولا نكذب الشاهد فيها ولا نكذب ايش اللي فيها يعني ها نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون الواو دي شنو عاطفة تو نكون معطوف على نكذب أو نكذب منصوبة بأن بعد واو المعية شكيل طيب ترى من يعد كلمات هذه تو هيا عيدي ترى بدي يا كلمة ليت ها كويس يا ليتنا ثلاث كلمات لتون ولا يا وليت ونا ها شكيل يا وليت ونا نرد كلمة ها و بآياتي كويس بآياتي كلمتين توفيه ولا تخالفوه ها ايش الباء وآيات كويس يلا ربنا كلمتان ربنا كويس ها ونكون الله كلمة ونكون كلمة بعد ترى لو قلناك عرفنا من من المؤمنين، اعرف من المؤمنين. منى منى والله مطاف منى ها من هي ولا منى؟ من حرف جر ها مبني فتح ها ماليش ها قول لي يا ابراهيم حرف جر لكن هي قال منى النون مفتوحه ايه كيف يعني شطعة حرف جر يا عيني مبني على سكون وحرك الالتقاء ساكنين من ما تقدرش تقول من المؤمنين تقول من المؤمنين ها واضح عندك توم باهي المؤمنين مجرور بمن وايش علامة جر ايش علامة جر المؤمنين من حرف جر والمؤمنين اسم مجرور بمن وعلامة جره آه محمد سلام علم جري حج النون موجود قاعده كبيره النون شوف شو انت اعطيه النظر يا شيخ ها نعم انا ترى النون موجوده النون ولا مش موجوده اخر حرف شنو نون وكيف يكون محذوف مجزوم حج النون ومجرور حج النون هذه تضيفها حتى في المثل هناك مجرور حج النون ولا عندكم نضيفه هاي المثل هنا ها ما علامه جري فتحه أنت تقول من المؤمنين يعني علامة جر الفتح صحيح وأما الفتح لما تكون علامة الخفض في الاسم الذي لا يصرف إذن هذا اسم غير اسم غير مصرف يعني من الصرف ما عندك أنت ما جمعتش المعلومات ما أنت صار لك زي ما قلت لكم اللي ما جمعتش من الأول ولي زي حد ذكرنا أنت صار لك حد ما عادش عارف تضمها منين بكتب الذي يرى بالحروف ما عادش عارف كيف تضمها أنت ها شو علامة جر المؤمنين المؤمنين يا جنيدي شو علامة جر نعم الياء الياء لأنه جمع مذكر سالم والنون ما لشنو هذه علامة شنو النون النون هذه عوض عن التنوين في الاسم المفرد عوض عن التنوين في الاسم المفرد بقى الشاهد فيها هي من النواصب نكذب نكذب هذا منصوب بأن مضمرة بعد الواو اللي هي واو المعي واقع في جواب طلب اللي هو التمني ولا يا ليتنا تمني جبنا احنا آية المرة اللي فاتت فيها تمني أخرى ترى من يتذكرها يا ليتني كنت معهم فأفوز فأفوز هذه فاء سرية وهذه واو معي على قراءة النص نعم المصاحبة معنى المصاحبة طيب كونوا يدا واحدة فتنتصروا من اللي جابها والمثل هذا انت هاي اتكل على الله عدنا الكلمات هنا لو يا حرف ندى صحيح وليت ها وين اللي قارين قبل اللي مكملين ها حرف يا حرف شنو حرف تنبيه ليش لان ليت حرف ليت حرف من اخوات ان لا تنادى ما نقدرش نقول الياء هنا حرف نداء لماذا لان اللي بعدها حرف والحرف لا ينادى النداء يكون في الأسماء يا هنا حرف تنبيه وليت حرف من أخوات إن شكي ونا اسم ليت مبني على السكون في محل نصب نا اسم ليت مبني على السكون في محل نصب بح يلا كونوا يدا نعم هيا هيوس كونوا يدا عد ترى كونوا كم كلمة كونوا كونوا اثنين يدا واحد يدا بعدين ثلاثة واحدة أربعة هاي تنتصر اثنين ثلاثة يبقى سبع كلمات سبع. لا هاي ترى يا إبراهيم كونوا شنو هو كونوا هذا كلمة كونوا هذا إيش لو فكوا فعل إيه فعل أمر مبني عليه ما دام فعل أمر يكون مبني ولا فيش اللي مبني فعل أمر ما عندكش ولا عندك حاجة أخرى يا ملولة مبني علاش مبني علاش مبني ملولة ها مبني على الضم ما اخذ ما درسنا فعل الامر مبني على الضم عارف ايه مبني على حذف النون، مبني على حذف نون، لأن مضارعه أفعال خمسة يكونون، ها يكونون فعل أمر مبني على حذف النون. دي مكان جت فيه واو الجماعة ألف الاثنين ولا يا المخاطرة، مبني على حذف النون، ما عادش تفكر فيها، عيونك غمضات، قول مبني على حذف النون، ما عادش تفكر بكرة. ما يكون فعل أمر مبني على حذف النون، والواو يا رشيد واو الجماعة مبني على السكون في محل، في محل رفع فعل. كيف إذا يكون فاعله؟ تو الفاعل مش يقوم بالفعل، كيف بيكون هون؟ كيف بيقوم بالفعل؟ مقدر. إيش المقدر؟ كينونة. كان ليس لها فاعل، كان ولا لها فاعل، كان لها اسم. جبنا بات إحنا وجبنا وحدات بدل قلنا لكم هذا اسم، وجبنا كنت المرة اللي فاتت قلنا كان واسمه. الواو هنا اسمه كان، الواو اسمه كان، ويدا خبر، خبر يعني توا أصل الفعل هذا يا أصل الفعل يا رشيد. ثاني شيء هذا، هذا خليه أصل الفعل كان. ترى كان كيف صار من جد تكونه؟ كيف انتقل؟ جمع، جمع يعني يقولوا كانوا. خلاص أصل الفعل، خلي خلي بشكل هو. احنا يكتبوا كده فهموا يكون كنا فهموا بالواحد، هو في اللي مع المشروع ما يفهمش، لكن انت حاجة ها كون كونوا امر، هذي باهي كونوا امر، احنا ما خليك في الاصل يعني، خليك في الاصل كان هاي درجة انقل نقل نقل نقل انت وصلنا الى كون. ها المضارع شنو يا رجل؟ يكون بخير التعطي رحمه الله شكل مضارع؟ ها؟ الأمر كن مزال خير مستعجل باهي الأمر كن هيا سيد الأمر كن ها؟ الأمر كن ليش وصل كونه؟ هل يسلم؟ هذا سنون يهديك الله ها؟ شنو المضارع؟ يكونون خير كنت واقف على الحفرة ما تبيش تنقز تنقز وتخاف أصل يكونون ها شنو صار؟ لم يكون ها ايش يصير؟ حذف شكل؟ لا شنو ندير بتاعي؟ أو لم والجا شنو صار توا؟ ولا تكون ولا ترد؟ هذه القاعدة ليش عطينا هذيك عشية مريضنا فيها يا عشية كاملة يا رشيد؟ ليش عطينا هذيك القاعدة يا راجل؟ وأنت تسأل جيبي جلسة من جنبي هنا انت حط حتى هكذا القاعدة معاك ليش تبغى هيك قدامه هو يساوي شيء يغلبك ليش يغلبك لأنك انت قاعد مستعمل فعل كونوا يدا واحدة فتنتصر فايش الشاهد فيها من النواصر الفاء فشنو هذه فاي وين فعل منصوب يا طلال تنتصر تنتصر شو عرف نصبة حذف النون لأنه من أفعال الخمسة وايش الناصب له أنا المضمر وجوبا بعد فاء السوي به ما قصرت في السعي فأندم ما قصرت في السعي فأندم هيا أدعي الكلمات يا محمود قصرت كلمة يعني ولا كلمتين كلمتين هيا ثلاثة أقول ها في أربعة سعي كلمتين ست سبعة أندم ثمان ما كلمات؟ إيش الشاهد فيها من النواصب يا الأولى؟ فأندم فأندم إيش النواصب يا الأولى؟ بعد فاء؟ على مدى النصب يا صباح فتح وين فاعل أندم يا أسامة؟ أنت؟ لا أنت أنا متكلم بفاعل أنا متكلم على مدى النصب الفتحة خلاص واضح فاهم أيحسن إليك الصديق وتسيء إليه؟ ها أيحسن إليك الصديق وتسيء إليه؟ شو الشاهد فيها من النواصب هنا؟ وتسيء الواو هذه واو ايش؟ واو المعين واو المعين ترى عد بدي عندي ابراهيم كلمة اشرح يا علي خلوا ذا أيحسن ها أيحسن كلمة واحدة؟ كلمة واحدة نعم كلمة واحدة بعد شنو هي الكلمة هذه؟ فعل مضارع ولا ماضي ولا أمر؟ مضاف فعل مضاف ترجم الماضي احسن كويس احسن جيب المضاف احسن ها يحسن اي غلط هذا ولا دي واحد من الخطا لا لا ها انت اللي غلطت على ها هذه همزه استفهام هذه همزه بروحها ايحسن الفعل يحسن وهذه همزه استفهام اثنين همزه هذه كلمتين ها اليك ثلاث كلمات اثنين الوحده شنو هي الاولى الى وكب باء الصديق كلمتين الف ولام والصفير وتسيء الواو وتسيء في المضارع إليه جار مجرور إلى وجه شكيل باء فعلنا منصوب شو علامة نصبه يا أسامة فتح الظاهر لا هاني ظاهر ظاهر فتح الظاهر فتح الظاهر وفعله أنت وفعله أنت باء يب وين المسألة فيه لم أنصح باء وأخالفه لم أنصح بشيء وأخالفه طب يكون صادق صحيح إن شاء الله لم هذه شنو جزم ها حرف ولا حرف نفي وجزم وقلب نفي وجزم وقلب طيب أنصح مجزوم مجزوم بلا وعلم جزم الفتحة ها؟ مزوم بلام على جزم السكون. على جزم إيه؟ سكون. على جزم السكون. بعدين الناس الفعل الماضي شنو هو؟ نصح. نصح. شكي ولا؟ نعم. مضارع. ينصح. أنصح عليهم. شكي ولا؟ خلاص أنصح. ها هو هذا المضارع. دخل عليه لم هنا. بيصير هاي. أنصح. لم أنصح بشيء جار مجرور الفاعل إيش هنا؟ أنا بص الوجود تقديره أنا بشيء جار مجرور الواو وغاو المعية وخالفة فعل ضارع مصر بأن مضارع وعلى مضارع الفتحة والهاء ربي مش مضاف إليه روي الهاء مفرد هاي شو هاي إبراهيم إبراهيم إزاي توقفت شريو إنت مشوار طويل وإزاي ما إنتبع إزاي ما عليك ها لا تنعم لا تنعم لا هذي شنو لا نهي أوه فعل تنعم كيف لا نهي ها يا محمد لا تنهى لا هذه شنو لا هذه باي تنهى فعل مضارع اللي هو ألف يعني أصل هو ألف فعل ولا أصل فعل ألف مقصور تنهى هيك أصل فعل ولا لا تنهى هذا مجزوم بحذف فعل صارت الهاء مرسومة هكذا ب عن جار مجرور وتأتي الواو هذه معية الواو المعية وتأتي فعل مضارع مقصور بأن مضمرة ب ومثله شنو نعرف يا رشيد مثله مفعول به مفعول به أنت فاعل أنت وهذه مفعول به طيب واضح حكي أرص ظني أنت هكي تو كافي عندكم واضح أي نعم وقع في جواب الطلبة ولا في فقط هل أس طلبة نعم يحسن إليك الصديق وتسيء إليه. هذا المعنى معناها المعية. في نفس الوقت هو محسن وأنت مسيء. هذا لا يجوز نعم أي. وزينا تنهى فرق من تأتي مثله. نفس الشيء تنهى وتفعل. تنهى وتفعل. نعم. هذا عاطفة. هذه عاطفة. أي هذه عطف بالنسبة لهذه عطفها وهذا أصبح منصوب بالعطف على هذا. نعم. هذه عاطفة وهذا منصوب بالعطف على هذا. اي الواو هو عطف حتى هذه الأولى. حتى الأولى عاطفة. مرد هو لا نكذب. على كلام قلب. أي على كلام قلب نعم. الواو عاطفة مش معية مش معية نعم. زي آية آية الشورى. ما كان باش يرسل أو يرسل نفس الشيء. هل هي أو معنى عاطفة؟ إلا أو عاطفة ليس معنى إلا. ما قلنا في اختلاف الصلاة كلها نحوية كلها خلاف نحوية كلها لا وجه نحوية. شيخ الاستفهام نعم هل الاستفهام تعمل ولا تعمل؟ لا حرف لا تعمل جازم غير عام نعم جازم ايش هي؟ همس جازم نعم لا تعمل لا تعمل هل الاستفهام لا تعمل هاي بندخل توا الان على الجواز هاي يلا هاي عندكم مثلا لا قال والجوازم 18 شكي ولا لم ولما ولم ولما ولام الامر والدعاء ولا في النهي والدعاء وان وما ومن ومهما واثما واي ومتى واين وايان وان وكيف ما وحيثما واذا في الشعر خاصه هي طبعا لو تلاحظوا حتى لو تحتاجوا فيما بينكم انتم تقديم وتاخير في تقديم وتاخير كثير حتى لو فيما بينكم حتلاقوا اختلاف كثير نعدوا يا شيخ انتم نعدوا على النسخه تقرا نعدوها على النسخه هي النسخه اللي قريت عليها كانت تعدوا عليها عدل عدت الكلمه هذه على جواز 18 هي لم ولما والم والم ولام الامر والدعاء ولام ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى وأي ومتى وأيان وأين لا نعم وأين وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة وإذا في الشعر خاصة نعم وإذا الشعر خاصة مش وإذا لا وإذا وإذا الشيء خاص والجوازم 18 وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذما وأي ومتى وأيان وأين وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة زي ما قلنا هذه قلنا لكم عن نسخة العلم وأين وحيثما وكيفما أي هو الأحسن أحسن أنكم توحدون وإثما وإثما وأي ومتى وأين وأيانا وكيفما وحيثما وإذا في الشعر خاص وكيفما وحيثما وإذا في الشعر خاص وكيف ما وحيث ما وإلى في الشعر الخاص بس شكله إيه يصبحون هكذا وإين وإيان وإين وإيان نعم وإين وإيان تشيء شكله وإين نعم لا تشيء تحسوا على واحد بالصباح وإين وإيان وحيث ما وكيف ما وحيث ما وإلى في الشعر الخاص وإين وإيان وإين وإيان وإيان وإيان نعم لا هي كثرة الصبع تصير فيه الخلاف في حتى راح يجي نسخ كثيرة مرت علي صح صمان من المن لا شو في كثير ها كثير من ما كانش تعودوا على شيء نعم لا خلينا عندك حضرت شرح تاني مرة قول لي بمعنى بمعنى إلا ولا بمعنى إلا ولا خلناها حتى جبنا عليها شاهد أو يرسل رسوله نعم لا استسلم جبنا بيت بتاعك أنت جبت على السير لا استسلم الصعبة أو ذي كمون لا وقاتل أن الكافر أو يسلم لا أزمن كافر إن شاء الله الجلسة جاي رجع لكن هي المرة جاي رجع بإذن الله إن شاء الله هاي الجوازم هذه طبعا كثيرة النواصب خفيفة لو ارتاحها ولا تقول لو تقول نواصب واحد بس تقول يا زلمه نواصب 18 النواصب كلها حروف لكن هذه مخلوطة بين الحروف وبين الأسماء أسماء. فيها حروف فيها أسماء وفيها ما يجزم فعل واحد وفيها ما يجزم فعل اثنين. كان تلاحظوا هو شي قال؟ قال لم ولما وألم وألمنا وألم شك ولا؟ نعم. هذين هن من باب التسهيل هذين الكلمة لأن هن هذين هذه وهذه لا فرق بينهما. شو الفرق بينهم؟ دخلت عليها همزة استفهام دخلت عليها همزة استفهام يعني العامل هو لم والعامل هو لمنا فايش شرط بينهم؟ يعني هو لو خلال لم ولم أسلم وبعد شيء عندكم قال ولام الأمر والدعاء لام الأمر والدعاء ولا إيش النهي هو قال في النهي والدعاء في الأمر والدعاء ما الفرق بين الأمر والدعاء؟ الأمر قلنا من الأعلى والدعاء من الأدنى إلى الأعلى والنهي من الأعلى إلى الأدنى نهي ومن الأدنى إلى الأعلى فضل واضح حتى تلتقى بعض الكتب يقولوا لا ولا الطلبيتين سموا فيه طلبيتين لما نقول طلب انت ايش مش تسوى من الاعلى الادنى ومن الادنى الى الاعلى لا مطلبي ولا طلب واضح يبقى عندنا كم واحد تروح من هذين اربعه على كلام مصنف ست ست ست هنا في الحقيقه اربعه هذين حروف حروف هنا الأربع حروف شنو يجب من فعل واحد أربع حروف تجزم فعل واحد كلنا الأولاد أربع حروف تجزم لم لم زيش هاي كويس لم ولم يلد ولم يولد ولم يولد ولم يكن يكن ها لم يكن الذي سفرا لم قل لم تؤمنوا لم تؤمنوا ألم ترى نعم هذيك ألم ألم يا ليتني لم أوت ولا نعم شكين أوت كتابية ولم أدري أدري ما حساب مجزوم الحذف هذه لم ريتوا ابتدت لم كثيرة طبعا في القرآن عندكم حكيتم لم كثيرة في القرآن نعم هذه تودي ايش لم ايش عرفها قلنا احنا ايش عرفها حرف نفي وجزم وقلب تغير لم تغير نفي وجزم وقلب نفي وجزم وقلب بل يعكس كل حاجة معرفة نفي وجزم وقلب بل يعكس كل حاجة معرفة لا تغير يلد فعل مضارع فعل مضارع مجزوم بلم وعلم جزم يسكون الظاهر على اخره لم حرف نفي وجزم وقلب وقلب ها يولد فعل مضارع مجزوم بلم لم وعلم جزم يسكون الظاهر على اخره لم حرف نفي وجزم وقلب يكن مفعول فعل مضارع مجزوم بلم وعلم جزم سكون السكون الظاهر على اخره اي وسهل هل يكون فعل مضارع ولا فعل مضارع ولا نعم وخمس فعل ايش جيب الماضي لا تتكلم هذا ما حدش كان جيب الماضي كان الماضي كان بعد رجبنا المضارع من كان يا ابراهيم المضارع اي المضارع من كان يكون يكون يكون شنو يكون مال هذا واحد من الخطر هل ولا هل؟ صبر صبر اصبر ها قلنا هذا ماضيه كان يا اما لو عندي كل يوم اثنين خطا يا هذا خطا يا هذا خطا يا هذا خطا فكيف انت نقرا يكن قلت انت مضارع يا كان اسامه قال كان لا قلنا لك تجي مضارع كان ولا تكون هاي اسامه جاوب انت معاه تفهمت صح ولا ثلاثه معنى الفعل في توليد التصاريح كان يكون المضارع يقول كان يكون والله كان يكون والامر كل ها؟ بقى رجع لما ناخذ الجازمه شو صار؟ هنحطه ولا لا؟ ها؟ صبر خلي هو بس طبعا. ها انت لو فهمها جزاك الله خير فهمها هو مش فاهمها بالذات انت مش فاهمها هل بتحرم منها انت بكلامك اذا بتحرم منها ماذا جرى ها هذا السبب سكينة النور حذف الواو لماذا لاتفاق الساكنين ها فهمت يا بريم عمزات جاوز ليش ما جاوز بكل قائد نحو اخاف شنو يا رجل لما دخلت لم سكينة النور صار ساكنين حذفنا هل يمكن تحريك الواو لا لا بدنا نحذف قصم عنه با با هنا هاي صاحب العمليه يكني كيف هنا لم جار راوي؟ نقول إن فصل ساكن لكن انتقال ساكنين حركة. يعني كيف يقولوا يكون في المضارع مجزوم بلام وعلم جزمه سكون وحركة انتقال ساكنين خير جواب جديد عاد عاولة مجزوم بلام وعلم جزمه سكون وحركة انتقال ساكنين كويس وحركة انتقال ساكنين بقى تؤمنوا تؤمنوا نعم هاي محمد سلام مضمومة للفعل المضارع مرسوق مجزوم مضموم يا رجاء المضارع مرحب جسم حرف نفي وجسم قد المضارع مرسوق حرف النور مجزوم على مجزمه حرف النور لأنه من الأفعال والواو واقع كم العرب والواقع بارد أي رجل لم أوت أوت بشكل لم أوت بعد مضارع مجزوم بلم على الجزمين فتحة ها فتحة على الجزم سكون في سكون فتحة يبقى الفتحة يبقى دور حاجة أخرى ده خلاص عندك سكون شو تقول يا عليك؟ حرف حرف إلا أصل الفعل في هنا آه لا طيب أدري أدري يا محمد أدري شو علم جزم أدري اللي هو الياء فعل أدري أصوات واضح هيكي بقى يجيب لي ألم ألم نشرح ها ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يروا إلى الطير فوقهم ولا شك ولا لا ألم أولم أولم يروا إلى الطيب في واحدة بتاعت بتاعت محل ألم خليش خليش بتاعت محل ألم يروا ألم يروا ها هنا توش الفرق هي هي دي شرط زين هذه همزة استفهام هذه همزة استفهام لا محل ألم يروا حرف استفهام لا محل ألم يروا هي التقرير ما عملت شيء هذا الاستفهام طبعا يسموه استفهام تقرير الاستفهام طبعا أنواع استفهام تقريري واستفهام إنكاري تعجب كثيرا هل استفهام تقريري الضابط بتاعها قال كيف تميز الاستفهام التقريري من الاستفهامات الأخرى كيف الضابط بتاعها لو حذفت حرف الاستفهام لانقلب المعنى هذا الضابط تبي تعرف الاستفهام التقريري ولا مش تقريري تحذف حرف الاستفهام ينقلب المعنى بالعكس هاي يصير معنا هل بنشرح لك صدرك لو حاولت تقول هذا شو تقول؟ وهو شرح ولا ما شرح؟ شرح الله اذا طلب المعنى بحذف حرف الاستفهام يبقى الاستفهام تقريبا يبقى الهمزه حرف استفهام لا محل ولا اعراب ولم اعرابها واحد كما هي ها حرف ايش؟ جزم تفيد النفي نفي وجزم وخلق لا بدك تعكس كل محل ولا اعراب ونشرح ضلال اشرح نعم وعلم جزمه سكون الظاهر على اخره وفعله أنت ها نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ألم ترى كيف فعل ربك ها الهمزة استفهام نبي وجزم وقد ترى فعل مضارع مجزوم بلم وعلم جزمه اللي هو الألف الألف ولا نعم با ألم يروا ألم يروا حرف استفهام ولم ماشي يروا فعل مضارع مجزوم على جزمه حذف النون لانه من الافعال والواو فعل واقع ماشي اولم الشيخ العاره اولم الواو وحتى ولف هي اولم راهي هيك وهيك عندكم انتم اولم حتى افلم عندكم راح هذين أصلا وهك أصلا هنا وهذه أصلا هنا نعم خاص هك أصلا عاطف نقول طول خاص أصلا هكذا لكن انتقل قدم وأخر الحروف على بعضها نقول خاص ما قبل خاص لا عقبة عاطفة الواو عاطفة حتى هنا حتى لو قلت أولم الواو عاطفة والفاء عاطفة الأصل فيها هي فألم وألم هكذا الأصل لكن ذا التخفيف قدم طيب جو لما ترى ما يشمل لما في القرآن لما يقضي ما ما شو سديه بالضبط سديه في شيء لا ما فيش في شيء حد مش ضمن حد في ما أمر ها واحد تاني ها أيش نقول أيش نقول يعني ألم يقولوا حرف من لفي ألم حرف الهمزة حرف استفهام عرضناها هي كم واحدة عرضنا يعني الهمزة حرف استفهام روح ولم حرف نفي وجزم وخلف عرضنا كم واحدة 65 نعم ها نعم ولما يعلم الله يعلم الله با ها عشر ثانية ولما يأتي تأويل كويس فلما يذوق العذاب نعم فلما يذوق العذاب أعيد يا محمد فلما يذوق العذاب لما يذوق عذابي ولا العذاب لا هي جابها جابها محمود الشيء شو يا محمد لما يقضي معه وشبناه ايش اللي قلت لك لما يذوق عذاب لما يذوق عذاب لما يذوق عذابي في والله حان موعد وصول الطائره ولم تصل ولما تصل ولما تصل ايوه حان موعد وصول الطائره ولما تصل ها واضح ولا لا بس في لما طبعا هذه لما ولم واحد نفس الاعراب حرف جزم حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون لا محل له من الاعراب مبني على السكون لا محل له من الاعراب مبني على السكون لا محل له من الاعراب بانجو هنا فعل هذا مش مجزوم بكسره عارف حرف الا وهو يقضي يقضي اصله هكذا يقضي الماضي قضاء ولا مضارع يقضي شكيت نعم هنا ما فيش يا يقضي نعم ها واضح مجزوم على جزم حرف حرف عين ب يعلم الله هيا علي مجزوم على الكسره ولا كيف يعني مجزوم على جزم السكون على جزم يعني السكون وحرك الانتقاء ساكن شوف على شو يقول بالكسره ها؟ لا التحريك يناسب اللي بعد تحرك بالكسر ولا بالفتح ولا بالضم ما يناسب اللي بعدها حسب المناسب اللي بعد طيب ولما يأتيهم يأتيهم هي وين فعل المضارع المجزوم يا طلال يأتي بدون هاء والميم ايه وعارف الجزم اللي هو يعني أصل فعل يأتي يأتي حلو هنا جزء بحد اللي بقى يذوق شو علم جزمي علي أنت يا محمد سلام فعل مضارع مجزوم بحد حرف النص بحد النون بحد النون بقى والواو فعل ليش مجزوم بحد النون هو لأنه من الأفعال الخمسة لأنه من الأفعال الخمسة تصل علم جزم إيش السكون على جزمه السكون واضح برضو حتى ألم لما تظهر عليها الهمزة تقول ألم نفس الشيء ألم ها ألم أقول لك أقول لك ألم أقول لك ذاكر دروسك مثلا ألم أقول لك إن الطريق صعب ها أولما أصابتكم مصيبة مطار أصابتكم مثل أولما أصابتكم مصيبة أصابتكم مصيبة هاي تأتي طبعا ب في الإعراب طبعا هذه استفهامية وهذه نفس الإعراب له جزم قولك وهذه علامة الجزم تقوى سكون والله حرف النون حرف النون والله حرف العين واضحة بنجول أولما أصابتكم مصيبة لا أظن يمكن الفعل الماضي أصاب محل أي الفعل الماضي الفعل الماضي طبعا بده في مبني في محل جزم لا لا مبني في محل جزم خطط على شيء قلب هل يجوز اللام ولا لاحظوا لا هي لو لا نهي لا طلبي لا ولا لا نحن لا من الأول لا من الأمر لا لا من الأمر لا من الأمر والدعاء نعم في فرق إيه هو في فرق شوية اثنين الجناش يخلو إن شاء الله لما نأخذ الشرطيات نبلكم شبيه من الله ها لا بلا شك في الماضي يا بس أصابتكم ها لا من الأمر لا من الأمر لا هو قال عندي لا من الأمر والدعاء لا في قلنا بيقولوا لا الطلبي لا الطلب أسهل شك يا سلم لا الطلبي لا من الأمر والدعاء إحنا نقول لا الطلبي اليوم في قط ذو ساعة اليوم في قط ذو ساعة ها ليفي من وف من وعد الوعد ليفي بقى خلينا في الآية أحسن ها شرح ونادوا يا مالك يقضي ليقضي علينا رب الله نعم نعم أو ليقضي حديثا ثم ليقضي يهلك من هلك ثم يقضوا اليوفوا وليوفوا وليطور ليقطع ثم يقطع ها ايه ثم يقطع فلينظر ثم يقطع فلينظر فلينظر فلينظر فلينظر الانسان من مخرج صحيح طيب هل الأمر والدعاء الدعاء والطلب احنا بنسموها لام الطلبية سهل سهل سهل سهل عليك يعني يقولوا لام حرف طلب لام حرف طلب بس لاحظتوا انتم هنا سوا لينفق مبني على السكون ولا كسر كسر عفوا ثم ليقطع وليطوف لينفق كسر مبني على الكسر عايز لكن انا فلينظر ثم ينظر وليطوف ول وليوم وليطوف ثم فلينظر السكون لكن بداية بدي بيه بالكسر يا شيخ ليقضوا أنا ما قلت شيء نعم صح ما قلت شيء يبقى اللام عند حالة تبنى على الكسر وتبنى على السكون هذه لام الأمر لام الطلب تبنى على السكون وتبنى على الكسر متى تبنى على الكسر إذا لم تسبق بشيء وتبنى على السكون إذا سبقت بالعطف الفاء أو تم أو الواو الفاء أو تم أو واو تبنى على السكون إذا سبقت بالفاء أو تم أو الواو وهذا بالنسبة للمبتدئين المبتدئين تفريق بين لام الأمر ولام التعليل ما يعرفوش طبعا الفرق واجد هذا ضابط التفريق تبنى على السكون إذا سبقها عطف إذا سبقت الفاء أو تم أو الواو تظل مبني على الكسر وليتذكر أولو الألباب وليتذكر جه الواو على المكسور ها في قبل الواو وليشهد منافع على المكسور ليشهد ولا في شو وليتذكر على الشمس جه الواو على المكسور ها معاه اكتبوا هنا لام هذه شنو لام طلبي لام طلبي لام الطلبي هذه غير اللام الاخرى اللي اخذناها فعليه جار هذه لام اخرى هذه لام الأمر، لام الطلب، ما مبني على كسر لام محل أو إعراب. ينفق في المضارع مجزوم باللام وعلام جزمه سكون، سكون الظاهر على آخره. ها ذو يا غازي، ذو فاعل مرفوع بالفعل على رفع الواو لأنه من اسم الخمسة، ذو مضاف وسعة مضافة مضافة. ها ثم لفظ ثم حرف عاطف ال لام لام الطلب مبني على السكون محل الإعراب. يقضوا يقضوا في المضارع منصوب باللام علامة جزمه حذف النون فاعل. وليوفوا نفس نفس الواو عاطفة لام لام الطلب مبني على السكون. يوفوا في المضارع منصوب باللام علامة جزمه حذف النون فاعل. كذلك وليطوف كلام ليقضي لام حرف طلب مبني على كسر محل الاعراب. يقضي فعل مضارع مجزوم باللام وعلم جسمه حرف حرف العلم اللي هو الياء. ثم ليقطع احسن خلاص 20 شيء يجون اللام لا عفوا لا لا النهي هاي تنجي منها آية ولا تهن ولا تحزن كويس وانتم الاعلون لا تجعل مع الله لا تجعل مع الله ولا تؤتوا السفهاء اموالكم هذه كلها لا النهي ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا ولا تشركوا به شيء ولا تأكلوا اموالكم بينكم اخر البقره كلهم دمت طلبيه طلبيه ولذلك قلت عليهم انتم نهي واحنا بنقول لهم سموها لا طلبي حتى نخرج من الاثنين ولا ربنا لا تؤاخذنا خذنا لا تؤاخذنا ترى تشوف هذه اللي يبقى فيها نهي يقول نهي لا لان هذه من العبيد الى الله طبعا هذه طلبيه ولا نعم. لما قال هو ايش؟ ولا تهن ولا تقرب ولا تهن ولا تقرب امر ولا تكون من المشركين ولا تكون ولا تقتل ولا تقتل لا تخاف ايش قلت علي؟ ولا تقرب لا تخاف ولا تخاف ولا تحزن ولا تخافي ولا تحزن إن ردوه إليك شكرا لا نعم ها هذا غلط نشوف خلاص ما شنو اليوم هاي هذه لا إيش الطلبية لولا لا تفرق بين اللام ولا ولا لولا لا الطلب وهذه لا الطلب لا وهذه لا رافع صح هذه لا طلب لا حرف طلب مبني على السكون لمحل لام الاعراب تؤاخذ فعل مضارع مفعول بلا مفعول بلا وعلام جزمه سكون سكون والفاعل انت انت ونا مفعول به مفعول به ممكن نقدر نقول اننا فاعل لا لا لماذا؟ انها فعل مضارع ها؟ خلينا نسمي الفعل المضارع تسمي نائب فاعلين ولا اخذناه فعل المضارع لا ندخل عليه نائب فاعلين كفاعل نعم لا صح طيب لا تخافي لا بد من السهلة السهلة لا ولا تكون ضوء عاطفة لا طلبية لا ضوء عاطفة لا طلبية هيا محمود تكون مضارع مرسوم بلا لا على جزمه ولا جديد الله حرف اسم اسم تكون تكون كان نعم اسم تكون بعد ولا تقربوا هذه ما شاء الله جل ها تقربوا ولا تقربوا يا محمد فعل مضارع مزوم بلا وعلام جزمه حذف النور والواو فعل تهنوا هيا بنادي تهنوا لا بلا حذف النون والواو فعل واو فعل تقفوا هيا علي انت اللي جبت تقفوا لا لم امرد لا نهي لا نهي طلبي ها تقفوا فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه الضمة ها ترى كم واحد عارفها ما تقولوا بس كم واحد عارفها ترى اللي عارفها يا رسول الله خليك تضمن كيف بعدين شوي تاني بزاد رجل يطبع خاسكين فرق اللي خاسكين ما فيه ساكن فعلا ولا تقفوا مالك زي كم يعلموا لا مالك قول انت حاجة عبد الله أصلا توه في فعلك ايه ده ما شنو اللي انت اللي بتحب عبد الله شوف قول انت عبد الله شوف قول انت عبد قفا ها زي دعاء قفا قولوا معك استعقولوا ولا لا ليس راشد قفا هذا الماضي زي دعاء دي ما راهي الفعل اللي في الافعال كل واحد قيسي دي ما فيه انقياد ما الفرق بين تدعو وتقفو في فرق بين تقفو وتدعو ها تقفو هي تدعو لو مجزومه تكون هكذا ولو مش مجزومه نفس الشيء هذا تقفو ها ولا قفا المضارع شنو يقفو يقفو يقفو تقفو بالتوالي طيب هذه يبقى علامة جزمية حرف حرف ما هو الواو والدليل الأخير مضبوط تخافي هيا يا جزمي حرف حرف نعم حرف حرف هو حرف اللي قاعد فيه نعم